حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. التعليق: هذا الحديث صححه جمع، منهم الشاب العلامة المحدث محمد بن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بلغني أن شيخنا ابن تيمية قال: ما تركتها عقب كل صلاة.